بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 8 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض لعام 1422 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس ضمن الدورة العلمية التي ينظمها المكتب التعاوني بالدعوة والإرشاد بحي سلطان بالرياض في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن حق القائمين أو المنظمين لهذه الدورة، حقهم علينا أن نشكرهم وأن ندعو لهم بظهر الغيب. وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ إمام هذا المسجد الشيخ فهد الغراب، فله جهد مشكور. نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. ويسرني جدا أن أشارك الإخوة في هذه الدورة لأستفيد أولا، ولعله أيضا يستفاد مما أقوله. ودرس هذا اليوم إن شاء الله تعالى نبتدئ به في التعليق على كتاب الحافظ ابن كثير، كتاب التعليق على كتاب الحافظ ابن كثير الذي وسمه باختصار علوم الحديث. علوم الحديث أو كتاب علوم الحديث أصله لابن الصلاح الإمام المعروف، وابن الصلاح رحمه الله تعالى تولى تدريس مادة الحديث في إحدى مدارس دمشق، فرأى أن يقدم لذلك بدروس تتعلق بمصطلح الحديث أو بعلوم الحديث، ولكنه لم يجد كتابا مجموعا مهذبا مختصرا مرتبا مما ألف قبله. فإن التأليف قبل ابن الصلاح كان على طريقة أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهو التأليف عن طريق الإسناد، يبوب العالم للموضوع الذي يريد بكلمة من عنده، ثم يسوق ما تحت هذا الباب من نصوص للعلماء. فرأى ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن يجمع هذا ويهذبه ويرتبه ويجعله على شكل أو على طريقة أنواع لعلوم الحديث، فصار يحضر كتابه شيئا فشيئا ثم يمليه على طلبته. فجاء الكتاب المعروف المشهور بعلوم الحديث، وهو مشهور أيضا بمقدمة ابن الصلاح، فهو مشهور بهذين الاسمين. وقد رأيت لبعض الباحثين يعني كلاما يقول فيه إن اسم مقدمة ابن الصلاح هذا اخترعه بعض طابعي الكتاب، وهذا الكلام غير دقيق، ليس بدقيق. هذا الاسم الذي هو مقدمة ابن الصلاح يعني أطلق عليه من قبل، ورأيته في شرح ملا علي القاري، فهذا مثل هذا الكلام يعني لم يتنعم فيه صاحبه. فالكتاب مشهور بعلوم الحديث، ومشهور أيضا اشتهر أخيرا عندنا جدا بمقدمة ابن الصلاح. هذا الكتاب لما ألفه مؤلفه رحمه الله تعالى فرح به الناس في العالم الإسلامي كله، ويدلك هذا على أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت بحاجة إلى كتاب مختصر مرتب يقدم لهم علوم الحديث بأسلوب سهل. لما خرج هذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول فاشتغلوا عليه، اشتغل عليه العلماء، منهم من اختصره كالنووي وابن دقيق العيد وابن كثير، ومنهم من اختصر بعض مختصراته كالنووي مثلا اختصر كتابه المختصر، وكالذهبي اختصر كتاب ابن دقيق العيد الذي هو الاقتراح اختصره بالموقظة، ومنهم من نظمه مثل العراقي والسيوطي، ومنهم من وضع عليه نكتا وفوائد، واشتغل عليه الناس بحيث يمكن أن يقال يعني إنه من الكتب النوادر التي كثرت عليها المؤلفات. إذا كنا نعرف مثلا أن على صحيح البخاري يعني لصحيح البخاري يعني يقولون أكثر من 100 شرح ونحو ذلك، فإن كتاب ابن الصلاح رحمه الله ملحق بهذه الكتب التي كثر التأليف عليها، كثر بلغ العشرات كلها تدور حول كتاب ابن الصلاح. ومن هذه الكتب كتاب الحافظ ابن كثير الذي سندخل فيه إن شاء الله تعالى هذا اليوم. ابن كثير معروف عندنا ليس بحاجة إلى التعريف، فهو يعني من العلماء المشهورين ومن العلماء الذين وصفوا بالموسوعات. ومعنى ما معنى كونه موسوعة؟ العالم ما معنى كونه موسوعة؟ يعني اشتغل بعدد من الفنون، فله الكتاب المشهور في التاريخ الذي هو البداية والنهاية، وله الكتاب المشهور في التفسير الذي هو تفسير القرآن العظيم المعروف، وأيضا في الحديث اشتغل بهذا الكتاب، وله الكتاب المعروف أيضا جامع المسانيد، وكتب في الرجال في الجرح والتعديل، واشتغل أيضا بالفقه، له كتاب الأحكام الكبير. فهو من العلماء الموسوعات الذين اشتغلوا بعدة فنون وصار إماما في كل فن. وهو رحمه الله عاش في القرن الثامن، ولد سنة 771 للهجرة، وتوفي سنة 74 و700، وتتلمذ على أئمة فضلاء، من أشهرهم ابن تيمية رحمه الله، وأيضا المزي الذي كان له لهذا الرجل الذي هو المزي أثر كبير في عصره بالنسبة للسنة النبوية، لأنه رحمه الله ليس من العلماء الذين وصفوا بأنهم موسوعات، وإنما هو من الذين اشتغلوا بالتخصص، فليس له كتب أو ليس له اشتغال إلا بالحديث، فتخرج به أئمة منهم الذهبي وابن تيمية وجماعة. المهم أن ابن كثير تتلمذ على المزي، وتزوج أيضا بابنته صاهره، وأيضا تتلمذ على الذهبي وعلى أئمة كثيرين. هذا هو مؤلف هذا الكتاب. أما عمله في الكتاب سنقرأ مقدمة، يعني سنقرأ ماذا سيعمل في الكتاب، ولكن أحب أن أشير إلى نقطة مهمة في شخصية ابن كثير وفي اشتغاله بعلم الحديث وفي قيامه باختصار كتاب ابن الصلاح، دليل عظيم على أهمية الاشتغال بعلم المصطلح أو بعلوم الحديث. وعلوم الحديث إذا أطلقت تشتمل على شيئين. الشيء الأول ما يعرف عندنا بمصطلح الحديث. مصطلح الحديث ما هو؟ معناه معرفة مصطلحات أهل الحديث، فإذا قالوا كلمة ماذا يريدون بها، ما معناها عندهم. فإذا قالوا مثلا هذا الحديث مرسل ماذا يريدون به، إذا قالوا هذا الحديث موصول ماذا يريدون به، إذا قالوا فلان مدلس ماذا يريدون بهذه الكلمة، إذا قالوا هذا الحديث منكر ماذا يعنون بمنكر، إذا قالوا هذا الحديث مثلا مسلسل، هذا الحديث معلق، هذا الحديث منقطع، ماذا يريدون بهذه الكلمات. هذا هو مصطلح الحديث. وكذلك يضم علوم الحديث، يضم جانبا آخر أو يتضمن جانبا آخر أو جزءا آخر وهو مهم، وهو الأمور، أو هذا الجانب هو الأمور المتعلقة بقواعد النقد، الأمور المتعلقة بالقواعد. يعني مثلا نحن نقول مثلا عندنا مصطلح تعارض الوصل والإرسال، نشرح كلمة تعارض ونشرح كلمة وصل ونشرح كلمة إرسال. هذا الأمر يتعلق بأي شيء، بالمصطلح أو بالقواعد؟ هذا الشرح يتعلق بالمصطلح. فيه جانب آخر، ما الحكم إذا تعارض وصل وإرسال؟ فهذا الأمر يتعلق بالقاعدة، يعني جانب آخر، وهما جانبان متميزان. فإذا قيل مصطلح الحديث فالمراد به معرفة المصطلح ماذا يريد به أئمة الحديث. وعندنا جانب آخر الذي هو جانب قواعد النقد، وطالب العلم أول ما يبتدئ به بأي النوعين أول ما يبتدئ به، أو أيهما أسهلهما؟ بلا إشكال الجانب المتعلق بالمصطلح، ويبتدئ به الشخص. في كتب علوم الحديث مثل كتاب ابن الصلاح مخلوطة الأمور، ليس هناك شيء يقال هذا مصطلح وهذا قاعدة. بس أنا يعني أريد أن يتصور طالب العلم ما الذي يأخذه في هذا الفن. غرضي من هذا الكلام هو أن في شخصية ابن كثير رحمه الله تعالى دليل، واختصاره لكتاب ابن الصلاح واشتغاله بفن المصطلح دليل عظيم على ضرورة الاشتغال بهذا العلم، وأن ما يقال من أن علم الحديث الذي هو نقد السنة من العلوم التي يقولون طبخت واحترقت. بعض العلماء قسم العلوم إلى ثلاثة أقسام، منها ما طبخ ولم ينضج فهو بحاجة إلى أي شيء، إلى مزيد طبخ، ومنها ما طبخ ونضج فهو بحاجة إلى أي شيء، إلى الاستفادة منه، ومنها ما طبخ ونضج واحترق. وجعل من العلوم التي طبخت ونضجت واحترقت علم نقد السنة، وهذا الكلام قاله غير متخصص، وأيضا يعني أطلقها كلمة استعجل فيها ونقده العلماء. لكن الشاهد ما هو هنا؟ هو انظروا إلى أثر علم مصطلح الحديث أو أثر علوم الحديث على الحافظ ابن كثير وعلى يعني المسلمين عامة في شخصية ابن كثير. ما الذي أريده هنا؟ نحن نعرف أن كتب التفسير ابتداء من الكتب الجوامع مثل جامع البيان ومثل تفسير ابن أبي حاتم، وهذه التفاسير التي جمعت كل شيء، كل ما قيل في التفسير بالمأثور، ثم تلتها كتب مثل الثعالبي أو الثعلبي وكتاب البغوي والبيضاوي، كتب الزمخشري، وكتب في التفسير كثيرة جدا. من الأشياء التي اشتهرت بها هذه الكتب في العصور المتأخرة بكل أسف أنها محشوة بأي شيء؟ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ومحشوة أيضا دخلها موضوع خطير وهو المتعلق بأي شيء بالإسرائيليات. ما هو الجديد في هذا الأمر؟ انظروا في نهاية القرن أو في منتصف القرن الثامن يقوم إمام ويقوم بجهد كبير جدا في سبيل تنقية علم التفسير من هذه الأمور التي دخلت عليه. من هو هذا الإمام؟ هو ابن كثير رحمه الله تعالى. هو ابن كثير، ونحن نعرف أن من أهم مميزات تفسيره نقده للمرويات، ولهذا أولا قام بحذف شيء كثير جدا من التفسير مما أودع قبله من قبل ابن جرير وغيره، وثانيا يورد بعض الأحاديث وبعض المرويات ثم يقوم بنقد هذه المرويات. نعم بقي في تفسيره أشياء تحتاج إلى نقد، ولكنه رحمه الله تعالى قدم هذا الجهد. ما الذي جعله يقوم بهذا؟ ما الذي جعله يتولى هذا الأمر أو يحس بهذا الأمر أو يؤهل للقيام بهذا الأمر؟ إنما هو اشتغاله بعلوم الحديث. وأنت الآن خذ أي مؤلف مثلا، تدرك لأول وهلة من قراءتك لكتابه إن كان مهتما بالتصحيح والتضعيف أو كان غير مهتم بذلك، فهو يجمع ويستدل بأحاديث ربما تكون موضوعة. فالقول بأن الناس أو بأن الاستغلال بعلوم الحديث انتهى دوره هذا كلام خطير لا ينبغي أن يلتفت له. فالناس في كل زمان بحاجة إلى رجال وإلى علماء في كل فن، حتى لو كان انتهى هذا العلم أو طبقت قواعده، لأن المستفتي أو السائل لو قال لك ما حكم أو هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما درجته، هل يمكن أن تقول له ترى ابن معين تكلم فيه اذهب فانظر ماذا قال؟ ما يمكن هذا، ولا يعرف هو ابن معين ولا يعرف الكل. إذن الناس بحاجة إلى من يوجههم في كل فن، في كل فن، ومن هذه الفنون التي هم بحاجة إليها ولا سيما في الوقت الحاضر هو علم نقد السنة أو علوم الحديث، ما نعرفه باسم علوم الحديث، ولا سيما في هذا الوقت الذي انتشرت فيه الكتب وطبعت فيه وسهل الوصول إلى الحديث في أماكنه، واطلعنا على شيء كثير من كلام العلماء فهو بحاجة إلى مقارنة. العلماء يختلفون، العلماء لهم مصطلحات، قد يقول الإمام هذا حديث صحيح ولا يريد به الصحة المطلقة، قد يقول حديث ضعيف يريد من حديث هذا الصحابي، وقد يقول شيئا ولا يريد به، يعني كلامه مقيد. من الذي يستطيع أن يميز هذا من هذا؟ إنما هو المشتغل بنقد السنة. وقل أو لا يخلو علم من علوم الشرع أو من العلوم المتعلقة بالشرع، حتى العلوم اللغوية والنحوية، من الحاجة إلى علم مصطلح الحديث، اللغة، النحو، التفسير، الفقه، أصول الفقه، كل هذه العلوم محتاجة أو يحتاج صاحبها إلى علوم الحديث. حتى لا تستغربون أن يكون النحو بحاجة إلى علوم الحديث. نحن نعرف أنه قام بعض العلماء رحمهم الله تعالى من النحاة بتقعيد قواعد أو بتأكيد قواعد مختلف فيها استدلالا بأي شيء بالحديث، ولكن هذه الأحاديث التي استدل بها هي بحاجة إلى أي شيء؟ إلى نقد وإلى تمييز ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني من يتمعن قليل في أو من يقرأ في فتح الباري للحافظ ابن حجر سيجد نماذج من الاستدلال بالحديث في علوم، اترك العلم الفقه هذا واضح لا إشكال فيه، أو التفسير مثلا نقل إلينا شيء كثير من التفسير بالمأثور هو بلا شك بحاجة إلى نقد، لكن العلوم الأخرى التي قد القارئ لا يتصور أنها بحاجة إلى علوم الحديث، علم اللغة، علم النحو، البلاغة، الأمثال، علوم كثيرة بحاجة إلى علم مصطلح الحديث. والآن يعني بعد هذه المقدمة ندخل في الكتاب، والكتاب كما هو معروف بالنسبة لهذه الدروس يعتبر هو اختصار، ولكنه بالنسبة لهذه الدروس يعتبر أو يعد يعني ليس بالمختصر، ولهذا نحن بحاجة إلى التقليل من التعليق عليه، إنما أعلق عليه بما يفهم أو بتفسير كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وبما يتيسر، والقارئ أيضا سيسرع، المرجو من الإخوة المتابعة بسرعة، سيسرع القارئ، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتمكن من إتمام هذا الكتاب، فهذا أمر مطلب مهم. استعين بالله تعالى القارئ. نعم، تقرأ من قوله، وهذا تمويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا عدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. نعم، هذا كلام ابن كثير رحمه الله فيه عدد من الأمور، أولها ما ذكره أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما عدد أنواع علوم الحديث ذكر أنها قابلة للزيادة، أنها قابلة للزيادة، وأخذ بكلمته هذه بعض العلماء، فصار يزيد بعضهم في أنواع علوم الحديث، حتى وصل الحال أو وصلت إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله فأوصلها إلى 100 نوع، ابن الصلاح أوصلها إلى 65 نوعا، وزاد عليها ابن حجر مما أخذه ممن قبله، زاد عليه كم من نوع يكون؟ 35 نوعا، ولكنه لم نقف عليها هذه، لأنه وعد أن يذكرها في آخر كتابه النكت، ولم يتيسر له أن يتم هذا الكتاب، فذهبت هذه الأنواع التي وعد الحافظ بها. ابن كثير له رأي آخر في الموضوع. ابن كثير رحمه الله يقول: هذا التنويع لا حاجة له، والزيادة التي يقول بها ابن الصلاح لا حاجة لها، والأولى، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، أن يختصر ما ذكره من الأنواع، لأنه فرق بين متماثلات، أو لأنه يعني ذكر أنواعا وحقها أن يدمج بعضها في بعض، ولكل من القولين يعني دليله. فابن الصلاح رحمه الله قصد التسهيل والتبسيط والمرور، قصد المرور على مصطلحات أهل الحديث، وإن كان بينها شيء من التداخل، وإن كان بينها شيء، قصد أن يوضح ماذا يريد علماء الحديث بهذا المصطلح أو بهذه الكلمة أو بهذا الفن، وإن يعني أدى ذلك إلى بسطها وإلى تنويعها، وإن كان بعضها يمكن أن يدمج في بعض. إذن هذان رأيان أخذ ابن كثير، والأمر في هذا، الخطب في هذا يعني كما يقولون سهل أو عسير، الخطب في هذا سهل لأنها طريقة في التأليف، لكن من المهم جدا تنبيه ابن كثير هذا رحمه الله تعالى، يعني نحن دائما ننبه عليه، الذي هو تداخل بعض مصطلحات الحديث. التداخل هذا ويعني يحتاج إلى وقت وضرب أمثلة لكيفية التداخل، ربما يأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى. ويضربون مثال لذلك مثلا، يضربون مثال لذلك بالمعلل مثلا، المعلل يقولون هو كذا وكذا، ولكن ثم يقولون المدرج المقلوب المزيد في متصل الأسانيد، يعدون أنواع. هذه الأنواع تدخل في المعلل، تدخل في المعلل، فهذا الذي يريده ابن كثير، ولعل يعني لعله يأتي معنا مناسبة ننبه عليها إن شاء الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: من المآخذ على كتاب ابن الصلاح أنه أن ترتيبه للكتاب فيه شيء، ففرق بين متماثلات، وحقه أن يذكرها، أن يذكر بعضها إلى جنب بعض. ولهذا، لهذا السبب اعتنى بعض العلماء مثل السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث إلى بيان المناسبات، يعني مناسبة هذا الموضوع أو هذا النوع من علوم الحديث للنوع الذي قبله، اعتنى بهذا في كتابه فتح المغيث. ابن حجر رحمه الله وافق ابن كثير على أن ابن الصلاح لو يعني هناك ترتيب أفضل. ابن كثير لم يقم، هو يقول: نحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض ضربا للاختصار والمناسبة. هذا الذي وعد به لم يقم به كثيرا، فقد تابع ابن الصلاح في تأليفه، ويقول بعض الشراح: لا ندري لما وعد ابن كثير بشيء ولم يفي يعني لعله فيما بعد رأى أن الأنسب متابعة من؟ أن الأنسب متابعة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. من الذي قام بإعادة الترتيب؟ من هو الذي قام؟ نقد ابن الصلاح، وأولا اعتذر له، اعتذر لابن الصلاح لما هو مخل بالترتيب، قال: لأنه لم يؤلفه على طريقتنا كمؤلف، وإنما هو يجمع موضوعات، كل ما تجمع له موضوع أملاه على الطلبة، فلهذا لم يخرج كتابه على الترتيب. من الذي تولى ترتيبه أو إعادة ترتيب المصطلحات هذه؟ هو ابن حجر رحمه الله، ولهذا سمى كتابه نخبة الفكر، رتبه أو أعاد ترتيب كتاب ابن الصلاح بطريقة ثانية. ولهذا أول ما تبتدئ بكتاب ابن الصلاح في الحديث الصحيح، وأول ما بدأ به ابن حجر بالنخبة، هو تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، ثم الأحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم أخيرا يعني أو فيما بعد وصل إلى مبحث الصحيح. وهناك بعض المؤلفين في العصر الحاضر ساروا على طريقة ثالثة في الترتيب، ما أطيل بهذا. نعم، اقرأ. نعم، النوع الأول. النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. هذا من المناقشات على ابن الصلاح رحمه الله من قبل ابن كثير. ابن الصلاح ذكر أن الحديث انقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فابن كثير رحمه الله يقول: الحديث في واقع الأمر، في نفس الأمر، ليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كنت تريد تقسيمه عند أهل الحديث فهو ينقسم إلى أكثر مما ذكرت. ولكن مثل هذه المناقشات يعني لا تشكل كثير، لأن المقصود هو يعني ما تحت هذا التقسيم. والجواب عن ابن الصلاح أيضا سهل، ابن الصلاح يريد قسمة إجمالية، والأقسام الأخرى التي ذكرها تدخل تحت هذه القسمة الإجمالية، وهذا أمر معروف. كما تقول: هذا الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم تأتي إلى القسم الأول وتقسمه أيضا إلى أقسام. بل يعدون هذا ميزة في المؤلف إذا بدأ يتدرج من العام إلى الخاص، أو بعضهم يتدرج بالعكس. فالمقصود أن هذا الاعتراضات كثر على ابن الصلاح بالمناسبة الاعتراض والنقد والجواب، وبعضها من فضول يعني بلا شك فيه فائدة، أو كثير من فيه فائدة، ولكن بعضه من باب انتقاد إما التقسيم أو انتقاد اختيار كلمة أو نحو ذلك، فهذا من هذا الباب. بقي أن نشير إلى أن ابن كثير رحمه الله يمكنه أن يعترض على ابن الصلاح بأن يقول القسمة الإجمالية هذه أصلها حتى عند علماء الحديث إنما هي إما صحيح أو ضعيف، هذا حقه، كان حقه أن يقول هذا. ولأن العلماء رحمهم الله تعالى كما نعرف في عصر النقد كلمة حسن ليست متداولة عندهم كثير، إنما يتداولون كثير إما صحيح وإما ضعيف. والجواب عن ابن الصلاح أيضا سهل في هذا، لأن ابن الصلاح رحمه الله أراد ما استقر عليه العمل عند أهل الحديث، فبلا شك قبل عصر ابن الصلاح بقليل يعني قبل كان استقر العمل على تقسيم الحديث إلى كم من قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا ابن الصلاح يريد هذا الشيء. نعم، فضل الشيخ. تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. نعم، هذا تعريف ابن الصلاح. هذا الكلام كله من كلام من؟ من كلام ابن الصلاح. إلى الآن ابن كثير ما تدخل في موضوع الحديث الصحيح، فالآن معنى تعريفه عرفه ابن الصلاح رحمه الله بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ذكر ابن الصلاح رحمه الله في تعريف الحديث خمسة شروط: أن يكون راويه عدلا، أن يكون ضابطا، أن يكون إسناده متصلا، أن لا يكون الحديث شاذا، وأن لا يكون معللا. هذه خمسة شروط مشهورة في تعريف الحديث أو في شروط الحديث الصحيح أو في تعريف الحديث الصحيح، وهي شروط غاية في الإحكام والدقة. إذا طبقت هذه شروط وضعها علماء الحديث، أو أخذت بالمناسبة علماء الحديث، مثلا لا تجد في كلام الإمام أحمد أن الشروط هذه خمسة أو كذا، ما يقولون، لأنهم رحمهم الله اشتغلوا بأي شيء هم؟ بالتطبيق. فهذه الشروط أخذت من عملي من كلام مجمع لأهل الحديث، ومن عملهم رحمهم الله تعالى، من كلام لهم بأنهم يقولون لا يؤخذ العلم إلا عن كذا وكذا وكذا، هذا في الرواة، ومن قولهم إنه لا يحتج بالأحاديث المرسلة، أو نقدهم للأحاديث بالانقطاع، ومن قولهم إن هذا الحديث شاذ أو منكر، ومن قولهم إن هذا الحديث معلل إذا احتج عليهم به أو إذا سئلوا عنه. فمن عملهم أخذت هذه الشروط الخمسة، وهي كما ذكرت شروط محكمة دقيقة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أو هذه الشروط إذا توافرت في حديث حكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وهذا الكلام كلام صحيح، يعني إذا توافرت هذه الشروط فالحديث صحيح بإجماع أهل الحديث. ثم ذكر شيئا مهما، كأنه يقول أو كأن قائلا له يقول ويسأل: إذا كان أهل الحديث اشترطوا هذه الشروط فلما انتبه لهذا السؤال، وهو سؤال مهم، إذا كانوا اشترطوا هذه الشروط لما يختلفون في بعض الأحاديث أنها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لما يختلفون؟ هذا سؤال عريض أو كبير. أجاب عنه ابن الصلاح، أو الجواب عنه هو قوله: لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. هذا سبب. ما معنى هذا السبب لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف؟ يعني معناه أن الإمام يأتي إلى هذه الشروط فيجتهد في تطبيقها على الحديث المعين، فربما أداه اجتهاده إلى أن هذه الشروط موجودة، فإذا يحكم بأي شيء على الحديث؟ يحكم بالصحة. وربما إمام آخر اجتهد فرأى أن الشرط الاتصال قد تخلف، فإن فلانا عنده هو لم يسمع من فلان. لما عنده لم يسمع من فلان وعند الإمام الآخر قد سمع من فلان؟ هذا سؤال آخر يترتب عليه جواب آخر، وهو أنه إثبات السماع مبني على أي شيء أيضا؟ على الاجتهاد والقرائن، فعملهم كله رحمه الله تعالى مبني على الاجتهاد وإعمال القرائن. فالمقصود أن هذا الجواب لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، قد يرى إمام أن هذه الأوصاف موجودة في الحديث هذا فيحكم بصحته، ويرى إمام آخر أنه قد تخلف شرط من هذه الشروط، قد يرى هذا الحديث معلل ولا يراه الآخر معللا. وهذا باب واسع، أمر معروف، اختلاف أهل الفن، هل يوجد فن اتفق أهله على كل قضاياه أو ما يوجد؟ ما يوجد. نحن نقول دائما حتى العلوم المادية، العلوم المادية نحن نعرف أن علم الحديث علم مادي أو علم نظري أو معنوي، بلا إشكال هو هذا علم معنوي مبني على القرائن وعلى النظر وعلى تجميع الأدلة، وعلى ليس علما ماديا، ليس أمامك مادة تفحصها. ومع هذا أهل هذه العلوم المادية بينهم اختلاف كبير، لو أخذت علم الهندسة، لو أخذت علم الطب، لو أخذت علم الفلك، هذه الأمور المحسوسة أو ستجد بينها اختلافا، فما بالك بالعلوم التي هي علوم معنوية بلا إشكال. وهذا أمر لا بد منه، والله سبحانه يعني هذه سنة الله في خلقه كما يقولون، ولولا هذا الاختلاف لذهب طعم العلوم. الاختلاف هذا هو الذي تظهر فيه نكهة العلم، هو الذي يتميز فيه العالم، يتميز فيه المجتهد، وإلا لتساوى الناس في العلوم. لو كانت الأحكام الفقهية كلها معروفة مقننة لم يظهر أن فلانا مجتهد أو أنه متميز في الاجتهاد أو في الفتوى، وهذه سنة الله لابد أن نتعامل معها بهذه الطريقة. فعلماء الحديث يختلفون، إذن علل ابن الصلاح سبب اختلافهم. السبب الأول ما هو؟ اختلاف اجتهادهم في توافر هذه الشروط. ذكر سببا آخر قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة هذا الكلام فيه شيء من ما معناه؟ معناه ما هو؟ عبارة عن نقض للشروط الخمسة، يقول إن بعضهم قد لا يشترط بعض هذه الشروط. والحقيقة أن هذا الكلام يحتاج إلى توثيق. نحن نقول لكل من يقول إنهم لا يشترطون أو إن منهم من لا يشترط بعض هذه الشروط، نطلب منه أن يسمي لنا الحقيقة. يعني ما وقفت على إمام قيل مثلا هو قال كما في المرسل، ما معنى كلامه؟ أن بعضهم يصحح الحديث وإن كان منقطعا، أليس هذا معنى كلامه؟ هو معنى كلامه هذا. فإذا معنى كلامه هذا، فإذا نقول هذا الاختلاف يعني أو هذا السبب يعني فيه نظر. السبب الأول هو يعني بلا إشكال هو السبب الرئيس في سبب الاختلاف، وأما أن كون بعضهم لا يشترط بعض هذه الشروط من أهل الحديث فهذا نعم فيه من أهل الفقه وأهل الأصول من لا يشترط بعض هذه الشروط، لكن الكلام في اصطلاح من الآن؟ الكلام في اصطلاح أهل الحديث مجمعون على هذه الشروط. ولهذا السبب فإن الذهبي رحمه الله في الموقظة عبر عن التصحيح بالاحتجاج، قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وهناك فرق بين التصحيح وبين الاحتجاج، لا تلازم بينهما، لا أطيل بهذا. المهم نضيف سبب للاختلاف، نضيف سبب للاختلاف. إذا السبب الرئيس ما هو الآن؟ الاجتهاد في تطبيق الشرط. تضيف سبب فقط، تقول ومن الأسباب الرئيسة في الاختلاف الاختلاف في تحقيق الشرط. من المهم جدا هذا. ما معنى الاختلاف في تحقيق الشرط؟ يعني مثلا لو أخذنا الشرط الأول الذي هو الضبط، من العلماء من يشدد في الضبط فلا يصحح إلا من هو في الدرجة العليا من الضبط، ومنهم من يتسامح في تحقيق هذا الشرط فربما صحح لأناس من متوسط الدرجة. إذن هذا الاختلاف هل هو اختلاف اجتهاد في التطبيق أو اختلاف في أصل الشرط ما هو؟ في أصل الشرط ما هو؟ مثل الاتصال، بعضهم يقول لا أحكم بالاتصال إلا إذا ثبت لي أن فلانا قال حدثنا فلان، وبعضهم يكتفي بالمعاصرة، هذا أمر معروف. إذن هذا الاختلاف في أي شيء سببه؟ في تحقيق الشرط. إذن هما سببان رئيسان في اختلاف العلماء في الحديث الواحد إذا صححه بعضهم ولم يصح. السبب الأول راجع إلى اختلافهم في تحقيق الشرط، ما بعضهم يشدد وبعضهم ربما تسامح، وكذلك في الشذوذ وفي العلل. والسبب الثاني ما هو؟ اختلافهم في الاجتهاد في تطبيق هذه الشروط. وكل أسباب الاختلاف في الحقيقة ترجع إلى هذين السببين. كل الأسباب قد تتفرع أو قد يعني مثلا نفصل في أسباب الاختلاف، لكن مع التفصيل فهي ترجع إلى هذين السببين، إما اختلاف في الاجتهاد في تطبيق هذه الشروط، وإما اختلاف في أصل الشرط أو في تحقيق الشرط ما درجته. نعم، كلام ابن كثير الآن على التعريف. نعم، قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العد الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا وهو متفاوت. نعم. هذا أضافه ابن كثير رحمه الله. ما الجديد في كلامه على كلام ابن الصلاح؟ لو تأملناه وجدنا الجديد عنده هو أنه شرح كلمة إلى منتهى، يعني شرح ما المراد بإلى منتهى. قد يكون منتهاه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منتهاه الصحابي، وقد يكون منتهاه التابعي. قد يشكل على هذا أنه العنوان، أو هم يقولون تعريف الحديث الصحيح، لأنه قال أما الحديث الصحيح، فهل يطلق على كلام الصحابي وكلام التابعي أنه حديث؟ يطلق أو ما يطلق أنه حديث؟ لا، هو لا، حتى في اصطلاح أهل الحديث لابد من معرفة هذا، أن كل هذا يسمونه حديث، ما عندهم إلا هذه التسمية، حتى الموقوف حتى المقطوع. فهذا أمر مهم يعني نعرفه. مثلا لو أخذت كتاب للإمام أحمد قال لك هذا الحديث أو رويت عن فلان حديثين ثم ساقهما، واحد من الحديثين قد يكون عن عكرمة من قوله، وقد يكون الآخر عن ابن عباس من قوله أيضا، لا تستغرب هذا، فإن الحديث كل ما روي عندهم يطلق عليه أنه حديث. نحن نسميها ماذا نسمي الموقوفات على الصحابة والتابعين في العصر الحاضر؟ آثار. هذا اصطلاح جاء فيما بعد، حتى أن النووي رحمه الله نسب هذا الاصطلاح في الأصل إلى فقهاء خراسان وليس إلى محدثي خراسان، وإنما إلى فقهاء، ولكن هذا الذي نسبه إلى فقهاء خراسان استقر فيما بعد، وحتى وصلنا في العصر الحاضر تجد المؤلفين أو طلبة العلم يقول لك هذا فهرس للأحاديث وهذا فهرس بأي شيء للآثار، يقصد بالأحاديث ما روي عن النبي، أما في وبالآثار ما روي عن الصحابة والتابعين. أما في اصطلاح أهل الحديث فكله يسمى، كله يسمى حديث. ويعني هذا الأمر يعني يحتاج بس فقط إلى بعض التنبيهات وضرب الأمثلة، ليس هذا وقته، ربما أشير إليه أيضا فيما بعد. ما الذي أضافه ابن كثير؟ أضاف قال ولا يكون شاذا، أضاف بعدها ماذا أضاف؟ ولا مردودا. ابن كثير رحمه الله بس تعلق عليه تقول هذه الكلمة لم يشرحها ابن كثير هنا، ولم يخصص نوع لأي شيء للمردود، ماذا لم يوضح مراده بهذه الكلمة التي زادها على ابن الصلاح، وما أدري ماذا يريد، لكن احتمال أنه يريد النكارة، احتمال يريد أنه بشرط ألا يكون الحديث مردودا يعني منكرا ترك العلماء العمل به وردوه، وإن كان ظاهر إسناده، وإن كان ظاهر إسناده الصحة. يحتمل أن يكون يريد بهذا، زادها على ابن الصلاح رحمه الله، زاد قوله ولا مردودا، ولم يشرح المراد بالمردود لا هنا، ولم يخصص له نوعا أيضا. فيحتمل والله أعلم أنه يريد بالمردود المنكر، يعني لم يرده الأئمة، لأن هناك من الأحاديث كما تعرفون وردت ولكنها أنكرها العلماء، ورب يعني أنكرها العلماء وربما أو قالوا هذا الحديث ليس عليه العمل أو يعني نحو هذه الكلمات. وربما يأتي معنا إن شاء الله تعالى المنكر. زاد بعده، زاد أيضا على ابن الصلاح وقد يكون مشهورا أو غريبا، هذا ليس من التعريف، هذا ليس من التعريف، وإنما هذا وصف كاشف مراد ابن كثير رحمه الله، وإن كان معروف من يعني ظاهر من كلام ابن الصلاح. هو يريد أنه يقول لا يشترط للحديث الصحيح أن يكون له أكثر من طريق، هذا قصده، فقد يكون غريبا وقد يكون مشهورا، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح الغريب وشرح المشهور ويعني في أماكنها بحول الله وقوته. نعم تفضل. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصلحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم، هذا المقطع يتعلق بعنوانه مراتب الحديث الصحيح. هذه المراتب أسألكم الآن بالنظر إلى إسناد الحديث أو بالنظر إلى من أخرج الحديث؟ هم يقسمون مراتب الحديث إلى بطريقتين، أو يجعلون مراتب للحديث بطريقتين، الطريقة الأولى بالنظر إلى إسناد الحديث، والطريقة الثانية بالنظر إلى من أخرج الحديث، ويقول مثلا أعلى مراتبه ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، وهكذا. فهذا الترتيب الذي معنا هو أشار إليه ابن كثير إشارة بقوله وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ما معنى في محله؟ يعني في رواته أو في الإسناد نفسه. من كلمة ابن كثير هذا نفهم أمر مهم جدا لا بد من أن نضع في أذهاننا، أن الحديث الصحيح بالنظر إلى أسانيده وليس إلى من أخرجه ليس على مرتبة واحدة، فمنه ما رتبته عالية، الحديث الصحيح قد يكون له طريق واحد فقط، وقد يكون له أكثر من طريق، قد يكون له طريقان ثلاثة أربعة خمسة، قد تزيد طرقه، وقد يكون الحديث الصحيح لم تتوجه إليه علة أصلا، وقد يكون توجهت إليه علة وإن لم تكن قادحة، وأمور أخرى توضح لك أن الحديث الصحيح على مراتب. هنا الآن بالنظر إلى نفس الإسناد، العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في أصح الأسانيد. ماذا نأخذ من كلامهم؟ أن هناك أصح وصحيح، وهذا هو مرادهم بهذا، أن هناك أسانيد في الدرجة العليا من الصحة، وأسانيد دونها، وأسانيد دونها أيضا. من العلماء من يقسم المراتب، قسمها الذهبي إلى 3 مراتب، وهي قابلة للتقسيم إلى 4 أو إلى 5. المرتبة الأولى التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هي المرتبة العليا، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى سئلوا واجتهدوا في الحكم على ما هو أصح الأسانيد في نظر هذا الإمام، وكل أجاب بما توصل إليه اجتهاده. ونحن نعرف عندنا أولا، نعم، ذكر ابن كثير رحمه الله الآن عدد من الأسانيد التي قال فيها العلماء إنها أصح الأسانيد. هذا ذكره على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل، ذكر هو مجموعة من الأمثلة أوصلها العراقي إلى 16، وأوصلها ابن حجر رحمه الله إلى 20، جمع منها 20 إسنادا مما قال فيه عالم من العلماء أو أكثر من عالم إن هذا الأسناد إنه أصح الأسانيد. وتعرفون كتاب الحافظ العراقي تقريب الأسانيد، له كتاب اسمه تقريب الأسانيد، شرحه ألفه رحمه الله لولده لكي يسهل عليه الحفظ، ثم شرحه بكتاب طرح التثريب، وأكمله ولده أبو زرعة. هذا الكتاب مبني على هذا أو على هذا الأمر التي هي الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد. جمع الأحاديث المروية ب16 إسنادا قيل فيها إنها أصح الأسانيد، ثم شرح هذه الأحاديث. فإذا هذه هي المرتبة الأولى التي وهي التي قال العلماء عن أسانيدها، أو قال عالم أو أكثر إن هذا الإسناد إنه أصح الأسانيد، وهي أسانيد في الذروة كما تسمعون الآن. مثلا الزهري عن سالم، من هو سالم؟ سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي معروف، وسالم هذا من كبار الفقهاء، هو أحد الفقهاء 7 وحافظ للحديث، والزهري الإمام المعروف. الإسناد الثاني محمد بن سيرين التابعي الجليل عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي بعده الأعمش الإمام المعروف عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن هذا علقمة بن وقاص أو بن قيس، أيهما أشهر؟ لا، الأشهر بن قيس، هذا فقيه مشهور من أصحاب عبد الله بن مسعود. أما علقمة بن وقاص فالذي شهره ما هو؟ أنه هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن الأشهر منه هو هذا علقمة بن قيس، أحد كبار أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر عن البخاري أنه أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا قال به أبو حاتم يقول لأبي زرعة: يا أبا زرعة، نسيت عبارة، لكن يقول: ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو ترفع السترة فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر، وثوقا منهم بهذا هذا الإسناد. ومنهم من يبدل مالك بأيوب، ومنهم من يبدل أيوب بعبيد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة من كبار أصحاب من؟ نافع مولى ابن عمر. ونافع هذا مولى ابن عمر من الحفاظ الأجلة، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما أذكر أنه يقول هذا، يقول العلماء إنه لا يعرف له غلط، لا يعرف له غلط، يعني هذا من النوادر جدا أن يكون الإنسان لا يضبط عليه خطأ يعني متأكد منه. ومنهم من يذكر الأعمش عن إبراهيم، منهم من يذكر مكان الأعمش منصور بن المعتمر عن إبراهيم، ومنهم من يذكر إسناد عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. فهذه أسانيد من أصح الأسانيد. هذا موضوع متعلق بأصح الأسانيد، ولعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى، وفي الغد وما بعده لعلنا نسرع أكثر ويكون التعليق أخف من هذا. والآن إن كان في أسئلة. أحسن الله إليكم. السؤال الأول يقول: هل مجرد إيراد الحديث عند ابن حبان بن خزيمة في كتابيهما يعد أنهما صححاه؟ هذا الموضوع إن شاء الله تعالى لعلنا نرجئه، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى سيتكلم على درجة أحاديث صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، لعلنا نصله في الغد إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صحة رواية عن عباس بن حكيم عن أبيه عن جده؟ هذه ربما تأتي معنا أيضا، يجعلها العلماء، من العلماء من يضعفها ومنهم من، ولكن يعني هي جعلها العلماء في مرتبة الحديث الحسن، يعني لم يخرج منها البخاري ومسلم شيئا، وكلها في السنن، هي نسخة معروفة، نسخة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. ومثل هذه النسخ التي يعني لم تصحح أو يعني نزلت درجتها قليلا بسبب حفظ بعض رواتها، القاعدة فيها ما هي؟ سيأتي معنا إن شاء الله قاعدة في الحديث الحسن أذكرها أشير إليها هنا، أن مثل هؤلاء أن أحاديثهم تحسن أو ربما تصحح، لكن بشرط أن يعني أن لا تكون أن لا يكون فيها تفرد في الحديث المعين. فإذا وقع فيها تفرد، يعني حديث لا يروى إلا من هذا الطريق، فهذا هو الذي يقول مثلا هو الذي يتوقف فيه، هو الذي يتوقف فيه. يعني إذا قلنا مثلا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مرتبة الحسن ليس معناه، أو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مرتبة الحسن ليس معناه، أن كل ما ورد بهذه النسخة فهو حسن، وإنما هذا حكم إجمالي، حتى ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد هذا الحكم تفصيلي أو إجمالي، تفصيلي أو إجمالي، إجمالي. قد يأتي حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يكون صحيحا، فضلا عن أن يكون من أصح الأسانيد، هذا معروف يعني لابد من ولهذا قالوا: ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا أمر معروف، بس نبهت عليه بهذه المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم أن الذهبي رحمه الله عبر بالصحيح الاحتجاج وهناك فرق بالاحتجاج وهناك فرق بينهما، فما هو الفرق رعاكم الله؟ هذا يعني ما أحببت أن أطيل به، لابد نلاحظ أمر مهم، وهو أن الاحتجاج لا يلازم الصحة، أو نعم، ليس كل ما احتج به فهو في درجة الصحيح الذي أخذنا تعريفه. أولا سيأتي معنا الحديث الحسن، الحديث الحسن في أي مرتبة يعني يحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به، كتب الفقه مليئة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا نأخذ من هذا أنه لا تلازم بين الاحتجاج وبين الصحة. الأمر الآخر هو أن هناك درجة في الاحتجاج التي يسميها العلماء يعني الاستئناس، يعني أنه ورد عنده قول صحابي، وورد عنده حديث منقطع مرسل، وورد عنده ظاهر آية، وورد عنده قياس خفي ليس جلي. إذن هذه أربعة أدلة مجموعها يحتج به، وإن كان قد يكون مثلا قد يكون واحد منها لو انفرد لم يصلح للاحتجاج. ومن هذا الباب ترى لابد نفرق، يعني مثلا أن بعض العلماء قد تجد إمام أورد حديث ضعيف مستدلا به، لكن لابد أن تفتش، ما الذي جعل هذا الإمام يحتج بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف؟ ستجد مثلا ربما روي عن بعض الصحابة فضمه إلى هذا الحديث فاحتج به. بعض المراسيل، انتبه لهذا، بعض الأحاديث المنقطعة، بعض المراسيل، وإن كان هذا الموضوع يعني يحتاج إلى بسط، لكن بعض المراسيل هي من القوة بحيث تكون ملحقة بأي شيء بالحديث الصحيح، وإن كان لا يتوافر فيها شرط الحديث الصحيح. ولهذا يقول العلماء إنها قوية، إسناد قوي. مثلا رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هو لم يسمع من أبيه، العلماء قالوا إن هذه السلسلة منقطعة، ولكن قواها ابن المديني، قواها الطحاوي، قواها يعقوب بن شيبة. ما السبب؟ لأن الواسطة بين أبي عبيدة وبين أبيه في الغالب أو هم من جنس علقمة الذي مر بنا، الذين هم أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله بن مسعود، فربما يحتج بها وإن كانت ليست على شرط الصحيح. ولهذا لا تخرج مثل هذه السلسلة في الصحيحين. وهناك أمثلة لها لما يقويه العلماء وإن كان منقطعا، فليس هناك تلازم بين الاحتجاج وبين الصحة. هذا الذي يعني جواب للأخ. الأخ الشيخ يتطرق يقول: من أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؟ هو موجود في كلام العلماء رحمهم الله تعالى تقسيمهم للحديث إلى صحيح وحسن، يعني موجود في كلام البخاري وكلام ابن المديني وكلام الشافعي أنه يصف بعض الأحاديث بأنها حسن. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى أطلق كلمة ووافقه عليها الذهبي، وافقه عليها السخاوي وابن حجر رحمه الله، وهؤلاء فحول، يعني ما يتركونها بدون نقد إلا ولها حظ من الصواب أو حظ كبير. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو من؟ الإمام الترمذي. ومراد ابن تيمية ليس مراد ابن تيمية أن الترمذي هو أول من أطلق كلمة حسن، ليس مراده هذا فيما يظهر، وإنما مراده هذا التقسيم، وأن الحسن قسم غير الصحيح وغير الضعيف. أما الأولون فيطلقون كلمة حسن وربما كان الحديث في أعلى درجات الصحة، يعني لم يتمخض عندهم مصطلح الحسن لشيء خاص به كما فعل به الترمذي. فالذي قسمه هذه القسمة الثلاثية الذي كل واحد له تعريف هو من؟ هو الترمذي. هذا فصل الكلام في هذا الموضوع فيما أرى. يعني بعض العلماء اعترض على ابن تيمية، بعض الباحثين، وصار يبحث في كلام للأولين أطلقوا وصف ماذا؟ الحسن. وهذا لا إشكال فيه، ما يمكن يخفى أصلا على ابن تيمية، قصدي ليس معصوما، ولكنه باطلاعه على كلام العلماء سيجد الأمر يسير أن يقف على أن إماما قال في حديث إنه حسن، ولكن مراده هذه القسمة الثلاثية التي كل قسم له خصائصه وله يعني تعريفه، فهو الترمذي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السؤال فضيلة الشيخة عن طريق الشبكة كذلك، يقول: أيهما أفضل، أن يبتدي طالب علم الحديث أي المصطلح بنخبة الفكر أم مقدمة ابن الصلاح؟ هذا الموضوع يسأل الأخ عن الابتداء بأي شيء، من يريد أن يبتدئ بدراسة مصطلح الحديث، لا بأس الابتداء بمقدمة ابن الصلاح. ترى مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليست من الطول بحيث يكون فيها شيء مثلا يعني مثل ما نقول حواشي أو استطراد، ما فيها شيء من هذا، محكمة هي حقيقة رغم أن العلماء قاموا باختصارها. فمن أراد أن يبتدئ بها، إلا أنها فقط تحتاج إلى أن يبتدئ بها الشخص على شيخ يقرأ عليه ويعني يساعده على حل بعض كلماتها. فمن يبتدئ بمقدمة ابن الصلاح هذا يعني، لأنه قضية الابتداء هذه ليس فيها مثلا قاعدة لا تتخلف، فرب شخص ابتدأ بمقدمة ابن الصلاح وانتفع بهذا، ولكن هنا قاعدة يعني توجيه عند العلماء أن الابتداء يكون بالأسهل أو الأصعب. الأسهل فيبتدئ الشخص بالشيء يعني بكتاب مختصر مثل النخبة مثلا، الأخ يسأل عن النخبة، أو مثل التقريب للنووي، يعني فهذه كتب مختصرة، أو الإرشاد للنووي، أو اختصار علوم الحديث، ثم يتدرج بعده إلى ما هو أعلى منه. هذا الذي يعني جواب السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يمكن القول أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يشترط الاتصال لكونه أخرج بعض المنقطعات في الموطأ مع كونه اشترط فيه الصحة؟ لا، هذا راجع إلى ما قلته قبل قليل، وهو أن الإمام مالك ما اشترط الصحة رحمه الله تعالى. من أين هذا؟ وإنما هو أورد في الموطأ ما يصلح للاحتجاج، ما يمكن أن يحتج به رحمه الله تعالى. أورد بعض الآثار وبلاغات ومنقطعات، وهو ربما أخذ بها. يعني بالمناسبة العلماء السابقون ومع الأسف الشديد خف عندنا هذا، عندهم إجلال كبير للمأثور. الإمام إذا ورده نص مأثور عن صحابي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان فيه ضعف يسير يتهيب أن يخالفه، وإذا كان لديه فتوى أو اجتهاد توصل إليه ثم وافق كلام من سبقه فرح به. ونحن أو كثير منا يحب أن يبتكر، أما هم رحمهم الله تعالى فما هي رغبتهم؟ الابتداع أو الاختراع؟ الاتباع أو الاختراع؟ الاتباع. هذا أمر مهم جدا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في ذهنه، يعني هذا أنا أردده دائما، في ذهنه في مسألة أن أقل الحيض أيامه 10 أيام، فكان رحمه الله يتهيب أن يقول هذا الكلام، يتهيبه، حتى جاءه ورد حديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعفه علماء الحديث، أنه من رواية شخص اسمه الجلد بن أيوب، وضعفوه استنكروا عليه هذا الحديث. ولكن الشاهد ما هو أن أبا حنيفة رحمه الله متى أفتى بهذا، أو متى يعني أعلن هذا؟ بعد، فكانوا رحمهم الله تعالى عندهم إجلال كبير للمأثور. فما يريده مالك في الموطأ هو يريد أن يعني أنه أخذ به وأفتى على ضوئه، أو يعني ولم يقل إن كل ما في الموطأ، إنه يعني ما أدري من أين أتى السائل بقول مالك إن كل ما في الموطأ صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أشكل عليه فضيلة الشيخ قولك بكلمة مردود يعني لا يعمل به حتى لو كان ظاهره الصحة، أرجو شرح هذه العبارة. شرح هذه العبارة باختصار حتى ما نطيل، وربما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في المنكر، هو أن الإسناد أحيانا يكون، وسيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله تعالى، هو أن الإسناد أحيانا يكون إذا نظرت إلى رواته واتصال الإسناد ظاهره الصحة، ولكن كم بقي علينا من شرط؟ شرطان خفيان. ما معنى كونهما خفيان؟ يعني أنهما يحتاجان إلى أي شيء؟ إلى بحث، يعني لا تعرفهما من ظاهر الإسناد، هذا معنى كلامه. فقد يكون الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن بعد البحث والتفتيش ومقارنة الطرق قد يكون شاذا، وقد يكون منكرا شاذا، وقد يكون معلولا. فهذا كلمة مردود، لعل هذا مراد ابن كثير رحمه الله، أنه قد يكون ظاهره الصحة، والعلماء قد استنكروه أو ردوه، وسيأتي معنا إيضاح هذا الأمر في أماكن لأهميته، وأيضا هو كرره أو يعني مناسباته تتكرر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو ضابط العدل وهل يشترط فيه السلامة من خوارم المروءة؟ وهل لهذا الاشتراط أثر في نقد الحديث عند أئمة الحديث؟ وكيف يعرف ضبط الراوي للحديث وبما يكون ذلك عند أهل الفن؟ هذه أسئلة هذه موضوعها يعني عدد من الأسئلة كما تلاحظون، وهي موضوعها يدخل في دراسة الأسانيد، ودراسة الأسانيد الآن أصبح فنا مستقلا بذاته، كما نحن نعرف في العصر المتأخر كثر تفريع العلوم، ويعني مثلا استحدثت أقسام مثلا في الجامعات، هذا قسم للسنة وهذا قسم للقرآن وهذا قسم للجغرافيا. أصحاب قسم السنة ما هي مهمتهم الآن؟ هي تقسيم علمهم، فقسموه أولا إلى علم شرح الحديث أو فقه السنة، موجود هذا في بعض الجامعات، وإلى علوم الحديث نقد السنة. ونقد السنة مقسم أيضا إلى فروع، منها فرع دراسة الأسانيد، ودراسة الأسانيد أيضا ربما قسموه إلى جرح وتعديل وإلى علل وإلى مثلا تدليس أو اتصال وانقطاع ونحو ذلك. هذا الموضوع طويل، ولكنه من ضمن في عند الأولين أين نجده؟ في كتب ماذا؟ في كتب علوم الحديث، في كتب علوم الحديث. وستأتي معنا بعض هذه الأمور المتعلقة بالعدالة وخوارم المروءة وأثرها في التصحيح والتضعيف ربما، ولابن كثير كلمات يعني أو تنبيهات جليلة حول موضوع الجرح والتعديل. السلام عليكم. السؤال الأخير يقول يستشكل عليه فضيلة الشيخ، ولماذا تركنا مقدمة ابن كثير؟ تركناها؟ نعم، ما أدري ما تركناها، قصد قراءة يا شيخ. أين هي؟ أي نعم نعم، الأخ له سؤاله أو تنبيهه له يعني وجاهته، يعني كان من المفترض أن نبتدئ بالمقدمة، لأن المقدمة عادة يشرح فيها صاحب الكتاب ماذا يريد وما شرطه، ولكن من باب اختصار الوقت دخلنا في موضوع الكتاب مباشرة. فمقدمة ابن كثير ذكر فيها، هي عبارة عن نصف صفحة، ذكر فيها رحمه الله تعالى ماذا يريد، وهو أنه يريد أن يختصر كتاب في علوم الحديث أو أن يؤلف كتابا، فوجد كتاب ابن الصلاح كتابا وافيا بالموضوع ولكنه يحتاج إلى اختصار، فيعني جعل هذا وافيا بالغرض فاختصره، ثم ذكر أنه سيضم إليه أشياء مما وجده في كتاب المدخل إلى السنن. كتاب المدخل إلى السنن هو للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، جعله على شكل قواعد في علم مصطلح الحديث يقرأها القارئ قبل أن يقرأ في كتابه السنن. هذا ملخص ما ورد في مقدمة ابن كثير رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.